شاء الله. هذا أيضا سلمك الله كتاب كتاب مهم جدا يطبع لأول مرة على 4 نسخ خطية، منها نسختان عليهما خط المؤلف وهو تاج الدين السبكي، العلامة تاج السبكي، سماه السبكي سماه طبقات الشافعية الصغرى. هو ألف 3 كتب طبقات الشافعية، الكبرى والوسطى أو بعض نسميها أو هو يسميها الوسيط والصغرى كذا، هذه 3. نعم. الكبرى طبعت، والتحقيق المشهور المعروف الطناحي ومعه كتاب معروف طبعت، وكتاب مليء جدا بالفوائد، حتى أنه أودع في بطنه رسائل برمتها كما هي، وخدم خدمة عالية جدا، والكتاب موجود ويتداوله طلبة العلم والمشايخ. الوسطى جعل زوائده على الهامش كما فعل المحقق في نفس الطبعة هذه. الصغرى لم يطبع من قبل وهي مهمة جدا، حتى أن المؤلف نفسه وهو العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى رحمه الله عام 771 للهجرة، قال هو قال إنه هذا الكتاب جليل الفائدة عظيم العائدة، يا سلام، وفيه ما ليس ولا يحصل ما فيه من الفوائد إلا من حصل الكبرى والوسيط، يعني إذا جمع بينهما، لو أخذ واحد دون الآخر لن يجمعها. والحقيقة من الغرائب والعجائب، شوف هذا مع أنه هو قاله في المؤخرة في خاتمة الكتاب، إلا أن هذا الكتاب وهو الطبقات الصغرى فيه قرابة 150 ترجمة لا توجد في الكبرى، هذا من العجائب. طبعا من العجائب لأنه العادة الكبرى تكون مستوعبة، صحيح، تستوعب كل ما فيها الصغرى والوسطى وتزيد، هذا العادة يعني، وتزيد في ثنايا الترجمة أبدا. في هذا الكتاب نرى أنه هناك 150 ترجمة زائدة، ونرى حيثيات ذكرها في بعض التراجم ليست موجودة فيما ذكره في الطبقات الكبرى. جميل. أو الوسطى. طبعا الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار البشائر الإسلامية، وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محي الدين علي نجيب، وأخونا محي الدين علي نجيب له عناية فائقة وفقه الله بكتب الطبقات والتراجم، وأتمنى أنه يستمر في هذا الباب، يعني أخرج هذا الكتاب وكتاب آخر سيأتينا الآن بعد قليل، وإخراجه الحقيقة متميز، والمتميز أيضا حقيقة إخراج وإصدارات إخواننا في دار البشائر، يعني متعة بمعنى الكلمة، يعتنون جدا بالكتاب، يعني الشهادة حق، كتبهم يندر أن تجدها يعني فيها خلل من ناحية الطباعة أو فيها أخطاء مطبعية، الصف على الأخطاء على الإملائية على الطباعية، يعني وفقهم الله هم يعتنون، لأن الحقيقة هذه الكتب الإصدارات هي واجهة الدور. صحيح. ترى الواحد يقرأ يقول شهادة الدار طبعتها، من السهل ترى المؤلف والمحقق يقول الدار هي اللي أثرت الكتاب، ترى سهل هذا الكلام. صحيح. والناس يحملونها الدار، هي في الأخير سمعة الدار. نعم. ثم أمانة العلم، لأنه هذا أمانة، يعني أنت الآن تشارك في إخراج شيء من تراث الأمة، يا أخي من الأمانة العلمية حتى لو قصر صاحبه في عدم ضبطه، لأنه بعض الأسف بالأسف بعض المحققين ولا بعض المؤلفين يرمي الكتاب على الدار يقول أنتوا ضبطوه كذا، أنتوا ضبطوه عجيب، يعني أنتوا صححوه نحويا وأنتوا شوفوا اللي فيه واللي تبوا تشوفوه سووه كذا خلاص، يقول أنا اللي عليه سويته. طبعا أنا أنصح الدور اللي بهذه الطريقة لا يأخذوا منهم، وهذه نصيحة لهم، لأنه بالحقيقة لأنه أي خلل سيرمى عليهم تماما. صحيح. وإذا كان مجرد مراجعة لا يريد، أجل كيف كان يفعل في الكتاب فيما قبل. طيب هذا الكتاب طبع قلنا في مجلدين عن دار البشائر الإسلامية وفقهم الله. آمين.